الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، ألا أينا تعد المنية أول. الرواية هكذا بضم لام أول، ما وجه الضم؟ وجه الضم لأنه حذف المضاف إليه. نعم، ونوي معناه. أحسنت، أنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وقال آخر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. ما وجه النصب في قوله وكنت قبلا؟ لأنه قطع عن الإضافة لفظا ومعنى. أحسنت، لأنه قطع عن الإضافة لفظا ومعنى، حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه. لو ذكرتم شاهدا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة. قوله تعالى: وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. أحسنت، تقدير حب العجل. نعم، أحسنت. وأشرب في قلوبهم حب العجل. أحسنت، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: فيبقى الأول فحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى، مثل الذي له أضفت الأول. فصل: مضاف شبه فعل ما نصب، مفعولا وظرفا أجز ولا يعب. فصل: يمين واضطرارا وجدا، بأجنبي أو بنعت أو ندا. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل. ويحذف الثاني وهو المضاف إليه، فيبقى الأول وهو المضاف كحاله من حذف التنوين إذا كان مفردا منونا، أو حذف النون إذا كان مثنى أو جمعا، لكن ذلك بشرط ذكره في البيت الثاني. قال: بشرط عطف وإضافة إلى، مثل الذي له أضفت الأول. يعني يشترط أن يعطف هذا المضاف، يشترط أن يعطف على هذا المضاف اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه الأول. ومنه قولهم: خذ ربع ونصف ما حصل. أصل الكلام: خذ ربع ما حصل ونصف ما حصل. حذف المضاف إليه الأول الذي أضيف إليه ربع، وأبقي المضاف على حاله، يعني ترك تنوينه، وقد تحقق الشرط لأنه عطف على هذا المضاف اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه الأول المحذوف. خذ ربع ونصف ما حصل. ومثله قول العرب: قطع الله يد ورجل من قالها. قطع الله يد ورجل من قالها، ما أصل الكلام؟ أحسنت، قطع الله يد من قالها. نعم، أحسنت، قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. حذف المضاف إليه، قطع الله يد من قالها، حذف من قالها، وأبقي المضاف على حاله من غير تنوين، وقد تحقق الشرط لأنه عطف على هذا المضاف اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه المحذوف. ومنه قول الشاعر: سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها، فنيطت عرى الآمال بالزرع والضرع. سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها، أي سهلها وحزنها. فحذف المضاف إليه، قال سهل وحزنها. ومثله قول الفرزدق: يا من رأى عارضا أسر به، بين ذراعي وجبهة الأسد، بين ذراعي وجبهة الأسد، أي بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد. مثلا لو قيل: شدائد وأهوال يوم القيامة، هذا منه، أي شدائد يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، هذا هو الغالب. ومن غير الغالب أن يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول، فمن غير الغالب أن يفعل ذلك مع عدم تحقق الشرط. ومنه قول الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة أو مولى قرابة بالوجهين، فما عطفت مولا عليه العواطف. ومن قبل نادى حذف ما أضيف إليه قبل وأبقي على حاله لو كان مضافا، ولم يتحقق شرط لم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف التقدير من قبل ذلك. ومثله قراءة من قرأ شذوذا: فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، أي فلا خوف شيء عليهم. هنا ما تحقق الشرط لم يعطف عليه، لم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف، فهذا من غير الغالب. ثم ختم ابن مالك باب الإضافة مسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه، فقال: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين، واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنات أو نداء. المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، فالأصل أنه لا يفصل بينهما، كما أنك لا تفصل بين أجزاء كلمة واحدة، فكذلك الأصل أنك لا تفصل بين المضاف والمضاف إليه. وكثير من النحويين يجعل الفصل بين المضاف والمضاف إليه خاصا بالشعر، وقد حرر ابن مالك هذه المسألة هنا، فجعل الفصل بين المضاف والمضاف إليه على قسمين. القسم الأول: فصل جائز في السعة، والثاني: فصل مخصوص بالضرورة. وجعل لكل واحد من القسمين ثلاثة مواضع، أشار إلى هذا كله، إلى القسمين وإلى مواضع كل قسم في هذين البيتين. فالقسم الأول في الفصل الجائز في السعة، وهو في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن يكون المضاف وهو شبه الفعل مصدرا، والمضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله أو ظرفه. فالأول وهو الذي الفاصل فيه هو المفعول، كقوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، على قراءة ابن عامر، ابن عامر يقرأ: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قتل أولادهم شركائهم. قتل شركائهم مضاف ومضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، وقد فصل بينهما بمفعول المصدر، والتقدير: قتل شركائهم أولادهم، ففصل بالمفعول قتل أولادهم شركائهم. ومعنى الآية أن القتل مضاف للشركاء، فهم فاعل القتل. وعلى قراءة الجمهور: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، على قراءة الجمهور الشركاء هم فاعل التزيين، فهم زينوا وحسنوا للمشركين أن يقتل هؤلاء المشركون أولادهم. وقد رد بعضهم قراءة ابن عامر هنا بحجة أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في ضرورة الشعر، وهذا منهج غير سديد، فالقراءة لا تحاكم إلى قواعد اللغة، بل قواعد اللغة هي التي تعرض على القراءة. فابن عامر قرأ بما تلقى عن مشايخه، ومنهم من هم من الصحابة، فهو من التابعين، هو من أخذ عن بعض الصحابة، ولو فرض أنه من كلامه فهو عربي قح في زمن الاحتجاج، فقوله حجة. وقد تصدى للرد على هذا على زعم أن القراءة ليست بحجة لأنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه جماعة من المفسرين في تفسير هذه الآية. وفي منحة المليح في الفن الفصيح عقد بابا في احتجاج القرآن أصل فيه هذه المسألة وعرضها عرضا حسنا، قال: إن السماع حجة تسلم، هو الأساس المطلق المقدم، أقواه في الثبوت نص الباري، في كل وارد أتى من قاري، سواء الشذوذ والتواتر، فالاحتجاج للجميع ظاهر، وبالشذوذ أطبق احتجاجا في لغة لم يذكروا لجاجا. هذا وبعض لحن الأئمة في أحرف تناقلتها الأمة، ونحوه الأرحام من بعد به لحمزة، وبالغوا في عيبه، وقتل أولادهم للشامي، الشامي بن عامر، كم رشقوا الفصيح بالسهام، وكلها تسعها القواعد، وكل ما عابوا له شواهد. من عاب قولا صائبا ووهنا، كمنكر من رمد نور السنا، ما كل من ألقى الرماح جارحا، البحر بحران فخل المالحا، لذاك رد قولهم ردا جلي، كما يرد ناكح بلا ولي. وبعضهم صرح بالتكفير، وذا من التسرع الخطير، إن التلقي سنة متبعة، لا تحسب قراءة مبتدعة، هذا الذي نص عليه السلف، فسر بسيرهم وقف إن وقفوا. ثم القرآن حجة على اللغة لا العكس، ما أفصحه وأبلغه. القراءة لا تحاكم إلى قواعد اللغة، بل قواعد اللغة هي التي تعرض على القراءة. إن صح نقل فاتخذه شاهدا، واقطع بسيف حجة معاندا، والنحو جاء للأعم الغالب، إن الكلام واسع المذاهب، والشاذ عن فصاحة لم يخرج، فكيف في تواتر مدبج. ومثال الثاني وهو كون الفاصل ظرفا، قول بعض من يوثق بعربيته: ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها، ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها. فصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف، ترك نفسك مضاف ومضاف إليه، فصل بينهما بالظرف يوما. المسألة الثانية أن يكون المضاف وصفا، أن يكون المضاف وصفا مضافا إلى مفعوله، والفاصل إما المفعول الثاني أو الظرف. فمن الفصل بالمفعول الثاني قول الشاعر: ما زال يوقن مي أمك بالغنى، وسواك مانع فضله المحتاج. مانع المحتاج مضاف ومضاف إليه، فصل بينهما بالمفعول الثاني فضله، وأصل الكلام مانعني المحتاج فضله. ومنه قراءة بعض السلف: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، مخلف وعده رسله، مخلف رسله مضاف ومضاف إليه، فصل بينهما على هذه القراءة بمفعول الثاني. أصل الكلام: فلا تحسبن الله مخلفا رسله وعده، رسله مفعول أول، وعده مفعول ثان. ومثال الفصل بالظرف، وبعضهم يعبر هنا بشبه الظرف، لأنه قد يطلق الظرف على إرادة ما يشمل الجار والمجرور. قوله صلى الله عليه وسلم في أي ذكر رضي الله عنه: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، تاركوا صاحبي مضاف ومضاف إليه، وقد فصل بينهما بلي. ومنه قول الشاعر: فرشني بخير لا أكون ومدحتي، كناحتي يوما صخرة بعسيلي، كناحتي يوما صخرة بعسيلي، ناحتي صخرة مضاف ومضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وقد فصل بينهما بالظرف يوما. هذا نعم بقية مسألة ثالثة. المسألة الثالثة أن يكون الفاصل قسما، وقد حكى الكسائي: هذا غلام والله زيد، فصل بين غلام زيد بالقسم. هذا قوله: فصل مضاف شبه فعل، ما نصب مفعولا وظرفا أجز، ولم يعب فصل يمين، يعني أجز فصل ما نصبه المضاف الذي يشبه الفعل. إذا كان المفعول، إذا كان المنصوب مفعولا أو ظرفا، والذي يشبه الفعل قد يكون مصدرا وقد يكون وصفا. ثم قال: ولم يعاب فصل يمين، يعني أنه لا يعاب في ساعة الكلام الفصل باليمين أي بالقسم. ثم لما فرغ من الكلام على القسم الأول وهو ما يجوز الفصل فيه في ساعة الكلام، انتقل إلى القسم الثاني وهو ما الفصل فيه لضروة الشعر، فقال: واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعة أو نداء. قوله واضطرارا وجد تفهم منه أن الحالات الثلاث السابقة من الجائز في ساعة الكلام، قال واضطرار وجد بأجنبي. الوضع الأول أن يكون الفاصل بين المضاف والمضاف إليه أجنبيا من المضاف، والمقصود بالأجنبي معمول غير المضاف. فالموضع الأول إذن هو الفصل بالأجنبي. ومنه قول الشاعر كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، بكف يهودي مضاف ومضاف إليه فصل بينهما بأجنبي من المضاف وهو يوما. لماذا هو أجنبي من المضاف؟ لأنه معمول لقوله خط، خط يوما فهو أجنبي من المضاف. هذا خاص بالشعر. الموضع الثاني الفصل بنعت المضاف كقول الشاعر نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، أصل كلام من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، فصل بالنعت شيخ الأباطح بين المضاف والمضاف إليه أبي طالب، فقال من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي. الموضع الثالث الفصل بالنداء كقول بجير بن زهير بن أبي سلمى لأخيه كعب صاحب بمعة سعاد، قال له يحث على الإسلام بفاق كعب بجير منقذ لك من تعجير تهلكة والخلد في سقري. أصل الكلام بفاق بجير يا كعب، فصل بالنداء بين المضاف والمضاف إليه. فهذه المواضع الثلاثة من الفصل الاضطراري، وهي الفصل بالأجنبي وبالنعت وبالنداء، وهي التي أشار إليها بقوله واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. والفصل بالنعت وبالنداء هما من الفصل بالأجنبي، إلا أنه أفردهما لقصد الإيضاح. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.